شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا صلح صلح الخلق. أبو جهل ما نشك كده. هو قال المغيرة بن شعبة الحديث ضعيف. بس خلاص من وقر في قلبه انتوا عارفين بس ها ما هو نقول لو وقر في قلبه الإيمان ولم يتكلم لم يتلفظ فهو في الدنيا كافر فلابد أن يقتل حربي وهو في الآخرة خالد في نار جهنم. ما الدليل على ذلك؟ ها عم النبي صلى الله عليه وسلم أوضح مثال. عم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال إنه أعتقد أن دين النبي صلى الله عليه وسلم خير أجل إيه؟ أجل برية دينا ومع ذلك وقال لولا يعني لولا الملامة نعم صح لأقالته فيها عيب بل والكبر اللي في قلبه هو اللي منع أنه ينطق بالكلمة. قال والله لا يعلو إستي رأسي ما يعلوش إستي رأسي بحال من الأحوال لأنه ده ابني هو ده يقودني فالكبر منعه من النطق وهو في ضحضاح في نار جهنم. خالد مخلق أيضا حاضر أيضا إبليس أشد الناس إيمانا بالوعد والوعيد وأشد الناس إقرارا بربوبية الله جل وعلا. ربي بما أغويتني يقر وعزاتك وجلالك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ومع ذلك هو أقر في قلبه. نيجي بقى في الآية قال الله تعالى عن فرعون ومن معه أيضا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن قرار القلب وتصديق القلب إن لم يصاحب تلفظ اللسان لا ينفع المرء لا دنيا ولا آخرة. في الدنيا يكون حربي لابد أن يقر وتطير رقبته بكفري وفي الأخيرة هو خالد مخلص نار جهنم. الثاني عمل الجوارح وعمل عمل الجوارح طبعا ده خلاف خضم عظيم هتكلم في نرجئه طبعا لما يدخل في الأبواب. عمل الجوارح اللسان عمله الذكر قراءة القرآن والذكر والجوارح هذا إجمالا والجوارح الركوع والسجود إلى والصدقات والزكاة. عمل القلب يعني القلب يتكلم كمان يعمل إيش عمل القلب؟ الاتباع أصل الاتباع والتوكل والإخلاص والمحبة ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن السلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن فعمل القلب الاتباع والانقياد والمحبة والإخلاص والتوكل إلى آخر هذه الأعمال. نفصل القول بعد ذلك في ارتباط الإيمان بالأعمال الظاهرة الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.